على زين الودود من سكن طائبا وخيم في زارون ألبى صلى الله على زين الودود من سكن طائبا وخيم في زارون Run.